منا من يتنعم في المشارق والمغارب، منا من حل به ما شيب المفارق، منا من هجره الصديق والرفيق الصادق. منا من بأقذاء الخطايا ترقق، منا من بآهات البلايا تفسخ، منا من يغتاب بلسانه والملك ينسق، منا من عشش الهوى في صدره وفرق، منا من كثرت زلاته ووعظ ولم يرضخ، منا من يعقل التوبة وينبث ويفسق. ألم يعلموا أن الموت يصيب رجالا كالجبال الشمق ويسكنهم ظلمة القبور والبرزخ. سبحانك اللهم لا نأمن من أعمالنا أن نخسف أو نمسخ. يا ويحنا إذا لم نتوب، الآن الأوان أن نترك الذنوب، الآن الأوان أن نرجع ونتوب. تب علينا يا ربنا، اقبلنا ولا تودنا، وارض عنا وارضنا.